نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسنات أجمعين. مع الحلقة السادسة من حلقات فتح فلسطين والشام، وتحدثنا في الحلقة السابقة عن مصيبة كبيرة مرت بالمسلمين، وهي مصيبة وفاة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثاني اثنين، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ثبت الله عز وجل به المسلمين في أكثر من موطن من مواطن الخطورة التي تعرضت لها الأمة الإسلامية، مثل وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ومثل فتنة الردة، وفتنة لقاء فارس، وفتنة لقاء الروم. الحقيقة كان شخصية من أروع الشخصيات في تاريخ الإنسانية بكاملها، ويكفي أنه خير من وطئ الأرض بعد الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه. ثم تولى عمر بن الخطاب أمر المسلمين، ورأينا القرارات التي اتخذها عمر بن الخطاب في بداية حكمه، وكان أهم هذه القرارات قرار بإنفاذ الجيوش والبعوث إلى العراق لنجدة المسلمين هناك، والقرار الثاني الذي تحدثنا عنه وحللنا فيه كثيرا هو قرار عزل خالد بن الوليد سيف الله المسلول، وهو القرار الذي أدهش الكثيرين والكثيرين، وإلى الآن لا يستطيع المحللون العسكريون ولا العلماء الماديون أن يفهموا الأبعاد التي دعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى عزل خالد بن الوليد رضي الله عنه عن منصبه في قيادة الجيوش الإسلامية في أرض الشام. وذكرنا أن السبب الرئيسي وراء ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد أن المسلمين قد فتنت بخالد رضي الله عنه، فكانت تعتقد أنه إن وجد خالد فالنصر أكيد، وإن لم يوجد خالد فالهزيمة قد تتحقق على المسلمين. لذلك أراد عمر بن الخطاب أن يعزل خالدا ليثبت للمسلمين أن الناصر هو الله عز وجل، وأن الله عز وجل إذا أراد للمسلمين أن ينتصروا بخالد أو بغيره فسيتحقق هذا النصر، ولذلك عزل خالد ليحفظ عقيدة المسلمين. الدنيا يا إخواني ما كانت تسوي شيئا في عمر في عين عمر بن الخطاب أبدا. خلي بالنا، لو هو يطلب الدنيا خالد يحقق له الدنيا، وليس هناك تنافس بين الطرفين. يعني عمر هو عمر، عمر بن الخطاب وهو خليفة المسلمين، هو أعلى رأس في الدولة، كل نصر يحققه خالد يضاف إلى رصيد عمر من الاتساعات ومن الأراضي ومن الإمبراطورية الكبرى ومن الأموال والغنائم، لكن هذا كله ما كان ينظر إليه عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب دخل على رسولنا صلى الله عليه وسلم فوجده ينام على حصير وقد علم الحصير في كتفيه صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تنام على هذه الهيئة وكسرى وقيصر يتنعمون في الحرير وفي قصورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، مالي والدنيا، مالي والدنيا، ما أنا إلا كراكب في ظل شجرة، كراكب في الصحراء في ظل شجرة استظل بها ثم تركها وراح، يعني فترة قصيرة جدا أعيشها في هذه الدنيا، راكب في ظل شجرة، راكب مسافر في الصحراء استظل بظل شجرة فترة بسيطة جدا، فترة المسافر الذي يستريح في سفره، ثم راح وتركها. هذه نظرة الحبيب صلى الله عليه وسلم للدنيا، وهي التي ورثها عمر بن الخطاب والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقفنا عند هذا الموقف، يا ترى رد فعل المسلمين لهذا القرار الكبير جدا هيكون إيه؟ يا ترى رد فعل أبي عبيدة ابن الجراح هيكون إيه؟ خلي بالكم، الخطاب الذي أرسله عمر بن الخطاب لولاية أبي عبيدة بن الجراح والعزل خالد بن الوليد، هذا الخطاب يا إخواني يا أخواتي ينتظره عامة القوات في العالم، أي قائد في الدنيا ينتظر مثل هذا الخطاب. هذا خطاب تعيين وزير حربية لدولة منتصرة محققة أمجاد كثيرة جدا في أرض الشام، دولة أصبحت الآن تدك عروش الروم في أرض الشام، يعني مش بياخد أزمة أو مشكلة، بياخد جيوش منتصرة لسه خارجين من انتصار أجندين وانتصار بصرة وانتصار مرج الصفر، هذه انتصارات متتالية، ويتسلم القيادة أبو عبيدة ابن الجراح. هذا ما يحلم به أي إنسان أو أي إنسان يطمع في قيادة. لكن ماذا فعل الأمين أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه؟ قال لمعاذ رضي الله عنه، وكان معاذ دائم الملازمة لأبي عبيدة بن جراح، قال له: إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الآن، إن أمير المؤمنين لم يأمرنا أن نخبر الناس بوفاة الصديق، فلننتظر حتى يأتينا أمر بذلك. وأخفى الخطاب، لم يذكر للناس أصلا أن الصديق مات، وأن عمر بن الخطاب قد تولى إمارة المؤمنين، وأن خالد بن الوليد قد عزل، وأن أبا عبيدة أصبح الأمير على كل الجيوش، وظل يعمل تحت إمرة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. ما يريد الإمارة؟ هذا هو الأمين أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب كأنه شعر من كلام يرفأ مولى عمر الذي حمل الرسالة إلى أبي عبيدة، كأنه شعر من كلامه أن أبا عبيدة سيتلكأ في تسليم القيادة إلى خالد بن الوليد، وهو يعلم أبا عبيدة ويعلم الزهد الذي في قلبه، ويعلم كراهية أبي عبيدة لقضية الإمارة. وكان عمر بن الخطاب يقول: لو تمنيت لتمنيت بيتا فيه رجال أمثال أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. فماذا فعل عمر؟ أرسل رسالة ثانية قال فيها لأبي عبيدة: قد وليتك يا أبا عبيدة أمور المسلمين فلا تستحي، فإن الله عز وجل لا يستحي من الحق، وإني أوصيك بتقوى الله الذي أخرجك من الكفر إلى الإيمان ومن الضلال إلى الهدى، وقد استعملتك تصريحا، وقد استعملتك على جند خالد، فاقبض جنده واعزله عن إمارته. ثم قال له: وابثث سراياك هنا وهناك، وبدأ يشكر ليذكر له قصص يعني عسكرية أو أمور عسكرية، أن يرسل سرايا إلى حمص وسرايا إلى كذا، وكأنه خلاص انتهى الأمر وأصبح هو أمير الجيوش. ثم قال: واستبق من تحتاج إلى مشورته، وليكن ممن استبقيت خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. خالد بن الوليد، يعني برضه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم قيمة خالد، وكان كما يقول: لم أعزله عن سخطة ولا خيانة، أنا أعلم أنه قدير، وأنه من المجاهدين الأبرار، وأنه سيف الله المسلول، وأنه لكن أخشى أن يفتن الناس به. لكن مع ذلك لا يريد أن يضيع جيوش المسلمين، فيقول لأبي عبيدة: احتفظ إلى جوارك بخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. ماذا يفعل أبو عبيدة بعد الرسالة الثانية؟ جمع أصحابه، جمع معاذ وبعض الأصحاب، واحتار ماذا يفعل، وتسرب الخبر ووصل إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. لم يبلغه أبو عبيدة، ولكن وصله عن طريق بعض الأصحاب. وجاء خالد بن الوليد مسرعا غاضبا يلوم أبا عبيدة. يا ترى بيلومه على إيه؟ ويا ترى زعلان ليه؟ وغضبان ليه؟ أيلومه على أنه قد عزل لكفاءته؟ أقال له: ما ذنبي؟ ماذا فعلت؟ أي خطيئة ارتكبت؟ إنني ما فعلت إلا النصر تلو النصر، هل أعزل لكفاءتي؟ هل أعزل لقوتي؟ هل أعزل لبأسي؟ هل أعزل لأني شفيق على المسلمين؟ هل أعزل لأنني أخرجت المسلمين من أزمات وأزمات؟ ما قال كل هذا الكلام خالد بن الوليد؟ هذا سيف الله يا إخواني، ما قال هذه الكلمات. إذن لماذا غضب؟ قال: يا أبا عبيدة، أيأتيك أو أتأتيك الولاية من أمير المؤمنين وتصلي خلفي والسلطان سلطانك؟ لماذا لم تخبرني من أول يوم؟ لماذا؟ هل تظن أنني أحب الإمارة؟ هل تظن أنني ما أقاتل إلا لأنني قائد من قواد المسلمين؟ سلم في منتهى البساطة الإمارة لأبي عبيدة بن جراح، ولسان حاله يقول: ما علي أن أقاتل جنديا أو قائدا ما دام هذا القتال في سبيل الله عز وجل. أبو عبيدة بن جراح انزعج بشدة عندما رأى خالد بن الوليد في هذه الحالة، ورق له بشدة وقال له: والله قد كنت أخبرك، لكني ما كنت أكثر عليك حربك، ما كنت أكثر عليك حربك، أنت الآن منتصر، ما كنت أستطيع أن أعزلك عن هذا النصر وأنت في حالة النصر. ثم قال: وما سلطان الدنيا يا خالد أريد، وما للدنيا نعمل، وإنما ترى هذا إلى زوال وانقطاع. خالد يفهم هذا جيدا، خالد ما قاتل أبدا للدنيا يا إخواني، وإلا ما نصره ربنا سبحانه وتعالى. نحن نعلم علما يقينين أن النصر من عند الله عز وجل، والله عز وجل لا ينزل نصره إلا على الصادقين. وإذا أنزل نصره المرة تلو المرة على سيف الله خالد بن الوليد، فهذا أكبر دليل على صدق نيته وعلى قوة عزيمته وعلى صدق إخلاصه لله عز وجل. لكن أبو عبيدة بن الجراح بيلفت أنظار المسلمين إلى المعنى الدقيق للإمارة. ما للدنيا نعمل، وما سلطان الدنيا نريد، وإنما ترى إلى زوال وانقطاع، وإنما نحن يا خالد إخوان وقوام في سبيل الله، بل إن الوالي أدنى إلى الفتنة وأوقعهما إلى الخطيئة إلا ما رحم الله عز وجل، وقليل ما هم. أنا ما أريد أن أكون واليا، ما أريد أن أكون حاكما، ما أريد أن أكون قائدا. القائد في الفتنة والحاكم في فتنة، وأنا لا أريد أن أتعرض لهذه الفتنة، بل أريد أن أقاتل جنديا في سبيل الله، لولا أن أمرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. خالد يا إخواني قيمة كبيرة جدا، سنتعرف على بعض خصائصه الأخرى بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كنا قبل الفاصل نتحدث عن رد فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه لقضية العزل، ورد فعل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، وذكرنا الكلمات الرقيقة التي قالها أبو عبيدة وهو يهون أمر القيادة وأمر الإمارة. يا إخواننا، في الإسلام الإمارة ليست تشريفا وتكريما، إنما الإمارة مسؤولية، مسؤولية وشيء كبير جدا يسأل عنه الإنسان في الدنيا والآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنا لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه أو أحدا حرص عليه. الذي يحرص على الإمارة هذا من طلاب الدنيا، وهذا لا يحقق نصرا أبدا، والذي يحرص على الآخرة يزهد في الإمارة، ولا يأخذ الإمارة إلا إذا فرضت عليه فرضا يهرب منها، كما يهرب منها أبو عبيدة بن الجراح، وكما يسلمها خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في منتهى البساطة. عارفين أبو عبيدة عمل إيه بعد ما خد الإمارة؟ عارفين أول كلمات قالها للجيش الإسلامي كانت إيه؟ وقف على الجيش الإسلامي وقال: أيها الناس، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خالد نعم فتى العشيرة، خالد سيف من سيوف الله. انظروا إلى الكلمات في هذا الموطن، يقول للناس: احذروا أن تظنوا أن عمر بن الخطاب قد عزل خالدا لنقص في دينه أو نقص في كفاءته. سمعت الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو من هو؟ هو المتابع بالوحي، ما ينطق عن الهوى. سمعته يقول: خالد سيف من سيوف الله، نعم فتى العشيرة. خالد يقول هذا الكلام في هذا الموطن؟ معظم القادة الذين يتولون أمور الناس الآن يطعنون في من سبق، يذكرون عيوبهم ونقائصهم ليرفع ذلك من قيمتهم هم. أما أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه الأمين، فيشكر في القائد الذي سبقه، ويعظم من قيمته، ويرفع من قدره، ويعلي من شأنه، حتى لا يظن به أحد المسلمين ظنا من الظنون. وقف خالد بن الوليد رضي الله عنه بعد هذه الكلمات وسلم الإمارة في منتهى البساطة، يسلم إمارة قطاع الشام، يسلم إمارة الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان في منتهى البساطة، وكأنه يتنازل عن إمارة رجلين أو ثلاثة، يتنازل عن إمارة أربع دول من دول زماننا الآن. انظروا يا إخواني، الدنيا لا تساوي شيئا في قلبه. بعد هذه الكلمات التي سمعها من أبي عبيدة قام وقال: أيها الناس، يخاطب الجيوش التي شاهدت نصره، يخاطب الجيوش التي عاشت معه أسعد لحظاتها بعد أن جاء من العراق لينجد المسلمين ويخرج المسلمين من أزمة كبيرة كانوا يمرون بها، يخاطب الناس ويقول لهم: أيها الناس، أبشروا أبشروا، ولي عليكم أمين هذه الأمة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. اللي بنسمعه ده يا إخواننا، ما هذا الذي نسمعه في تاريخنا؟ هؤلاء هم العظماء حقا، هذا يشكر في خالد وهذا يشكر في أبي عبيدة ويتناوبون الإمارة بمنتهى البساطة. في البداية كانت لأبي عبيدة استلمها خالد فما نقم أبو عبيدة، ثم صارت لأبي عبيدة وسلمها خالد فما نقم خالد. ليس للدنيا ذرة في قلوبهم، خلصت نفوسهم من حظ نفوسهم فدانت لهم الدنيا وساد العالمين. هكذا كانت الجيوش الإسلامية التي فتحت الشام وفتحت العراق وفتحت الدنيا بكاملها. ويوم يعود المسلمون إلى هذه الحالة التي كانت عليها هؤلاء العظماء سيسودون الدنيا من جديد لا محالة، سنة الله عز وجل، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. خالد بن الوليد إخواني جمع في حياته غنائم شتى، فماذا ترك بعد موته؟ لم يترك بعد موته إلا فرسا وسلاحا ودرعا فقط، وعدة دراهم معدودات، دراهم معدودات. أين ذهبت كل هذه الأموال؟ كان كريما واسع الكرم، كان ينفق يمينا وشمالا، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، تلميذ الحبيب صلى الله عليه وسلم، كان يعطي عطاء كثيرا. لم يتبقى له عند موته إلا الفرس والسلاح والدرع، فقال اجعلوها عدة في سبيل الله، سلموها لعمر بن الخطاب ليجعلها عدة في سبيل الله. لكن من يركب خيلك يا خالد؟ ومن يحمل سيفك يا خالد؟ هذا خالد بن الوليد سيف الله المسلول، هذا الرجل الذي كان يستمتع حقيقة بالجهاد في سبيل الله، كان يقول ما ليلة تزف إلي فيها عروس أو أبشر فيها بغلام بأحب عندي من ليلة شديدة البرد شديدة الجليد في سرية من المهاجرين أصبح بهم أعداء الله. انظروا، هذه أسعد ليالي خالد بن الوليد رضي الله عنه، لا يسعد بليلة زفاف ولا يسعد بليلة تبشير بغلام بقدر سعادته بليلة صعبة شديدة البرد شديدة الجليد في سرية بسيطة ضعيفة من سرايا المهاجرين، في سرية من المهاجرين أصبح بهم أعداء الله. يقول خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه: لقد طلبت القتل في مظانه، في كل مكان يحتمل أن يكون هناك قتل ذهبت إليه، لقد طلبت القتل في مظانه، في فتح مكة، في مؤتة، في حروب الردة، في حروب فارس الكثيرة، في حروب الروم، في كل مكان لقد طلبت القتل في مظانه، وما عندي عمل أرجى عند الله عز وجل بعد التوحيد من ليلة بتها وأنا متترس خلف درعي والسماء تهلني، المطر شديد، أنتظر الصباح حتى أصبح أعداء الله. انظروا يا إخواني، هذه قيمة خالد في التاريخ، هذه أسعد لحظاته، كان يبحث عن الموت في كل مكان، كان يبحث عن القتل في كل مكان. أتظنون أن خالد لم يكن يشعر بالألم إذا ضرب؟ لا والله كان يشعر بالألم. يقول رضي الله عنه وأرضاه: ما في جسدي من موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح مزق جسده في سبيل الله. كان يشعر بالألم، لكنه كان يعلم أن الألم مكتوب على بني آدم، أن كل الناس سيشعرون بالآلام، ولكن في أي شيء تألم؟ منهم من يألم في سبيل الله، ومنهم من يألم في الصد عن سبيل الله، ومنهم من يألم في اللهو، ومنهم من يلعب يألم في اللعب. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. لذلك أراد خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أن يجعل ألمه كله لله عز وجل، فما نقص على عقبيه أبدا، وما ترك ساحة الجهاد أبدا، قائدا كان أو جنديا. أتظنونه بعد أن عزل عن القيادة ترك أرض القتال؟ أتظنونه بعد أن عزل عن القيادة عاد إلى المدينة المنورة؟ عاد إلى أهله؟ عاد إلى أسرته؟ أتظنونه ترك ساحة الشام وذهب إلى العراق؟ أتظنونه يفعل ما يشاء؟ بل أصبح جنديا مطيعا لأبي عبيدة ولعمر بن الخطاب الذي عزله من فوقه، أصبح طائعا في كل مكان يذهب إليه، وما تخلى أبدا أبدا عن نصح المسلمين، وما تخلى عن إرشاد المسلمين، وما تخلى عن القتال مع المسلمين، ما قال فلأترك المسلمين ليعرفوا قيمتي، ليعرفوا قدري، ليعرفوا أنهم سيقعون في أزمات بعدي، بل كان حريصا عليهم، شفيقا عليهم. هذا هو خالد بن الوليد النموذج. نريد قائدا كخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. والله يا إخواني ما أكثر القوات في تاريخ الأمة الذين هم على شاكلة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، ولا يتحقق النصر إلا بهم. راجعوا قصة صلاح الدين الأيوبي، راجعوا قصة عماد الدين زنكي، راجعوا قصة قطز رحمه الله، راجعوا قصة محمد الفاتح، راجعوا قصة ألب أرسلان، قصة طارق بن زياد، قصة يوسف بن تشفين، قصة هؤلاء العمالقة، وقصة الصحابة الكرام الكثر الذين قاتلوا في المشرق والمغرب، كلهم كان على هذه الهيئة. لا تمثل الدنيا في قلبي مثقال ذرة. يعمل مخلصا لله عز وجل، يعمل قائدا أو جنديا، لا ينظر إلى الإمارة، يطيع من فوقه وإن كان أقل منه في القوة وأقل منه في القيادة وأقل منه في العبقرية العسكرية، طائعا لله عز وجل، قائما بالليل، قارئا للقرآن، ذاكرا لله، خاشعا لله، منيبا لله، تائبا لله. هذه هي صفات المجاهدين في سبيل الله. لو خرجنا يا إخواني من كل هذه الحلقات، من 30 حلقة بهذا الدرس، أن الذي ينتصر هو الذي يرتبط بالله عز وجل ولا ينظر إلى الدنيا ولا ينظر إلى إمارة ولا إلى مال ولا إلى سلطان، فكفى به درس. هذا الدرس والله هو الذي يحرر فلسطين، وهو الذي يعيد أمجاد المسلمين للمسلمين، وهو الذي يعيد للمسلمين السيادة والتمكين في ربوع الدنيا. يا إخواني هذه سنن، سنن ثابتة، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. في اللحظات الأخيرة لحياة خالد بن الوليد رضي الله عنه، طبعا إحنا إن شاء الله سنكمل مسيرتنا مع خالد في فتوح الشام، لكن أذكر هذا الموقف لتعرفوا قيمة خالد وهو على فراش الموت، عندما قال هذه الكلمات وقال: ما في جسدي من موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ثم أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير حتف أنفه، فلا نامت أعين الجبناء ويبكي. يبكي بحرقة لأنه لم يمت شهيدا في أرض القتال. رجل يحب الموت كما يحب أعداؤه الحياة، ولذلك كان ينتصر ويحقق النصر. إذا أحببنا الموت في سبيل الله حب خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه للموت، فإننا والله لا نهزم أبدا. هذا الجيش منصور، وهذا الرجل منصور، وكل من كان على شاكلته منصور. دخل عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو على فراش الموت، وقال له كلمة أزعجت خالد جدا وخاف منها. قال له: يا خالد، والله لقد علمت أنك لا تقتل في أرض الجهاد. فانزعج خالد وقال: ولماذا؟ أو شك في عقيدتي أو ديني؟ فقال عبد الله بن عباس كلمة عظيمة أثلجت صدر خالد وأثلجت صدر المؤمنين الذين أحبوا خالدا، قال: أنت سيف الله، وسيف الله لا يكسر، لا يأتي رجل ويقول قتلت سيف الله فأراد الله عز وجل أن تأخذ أجر الشهادة وأنت تنام على فراشك. رحم الله خالد بن الوليد، ورضي الله عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ويا ترى ماذا حدث للمسلمين بعد عزل خالد بن الوليد وبعد ولاية أبي عبيدة بن الجراح؟ تفاصيل ذلك سنعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أبو عبيدة عمل إيه بعد ما استلم الإمارة؟ كنا حول أسوار دمشق. دمشق العاصمة، المكان الذي يعود إليه المسلمون كلما انتصروا في انتصار. ذكرنا انتصار أجندين، ثم انتصار مرج الصفر، ثم حصار دمشق، وجاء خطاب العزل والمسلمون في دمشق، وعزل خالد بن الوليد، وتولى القيادة أبو عبيدة بن الجراح، وبدأ يقيم الأوضاع من جديد لينظر ماذا سيفعل في الأوضاع الجديدة. أولا، أبو عبيدة بداية ولايته واجه أزمتين كبيرتين. أما الأزمة الأولى فهو انقطاع المدد كليا من المدينة المنورة، ولماذا ينقطع المدد من المدينة؟ لأن الجناح الآخر العسكري هناك في أرض فارس في بلاد العراق، المسلمون كانوا في أزمة كبيرة، وخاصة عندما ذهب خالد بن الوليد بنصف جيشه إلى بلاد الشام تأثر المسلمون لغياب خالد، والمثنى بن حارثة كان يستغيث بالصديق لوجود مدد، وبالفعل أرسل عمر بن الخطاب ألف من الرجال، وأصبح الجيش الإسلامي في أرض العراق 10,000، لكنه التقى في موقعة خطيرة جدا مع الجيش الفارسي هي موقعة الجسر، وهزم الجيش الإسلامي وسقط من المسلمين من الشهداء 4,000 شهيد في أرض العراق، وفر 4,000 آخرون، وثبت 2,000 فقط. وهذه الهزيمة هزت الدولة الإسلامية بكاملها، فما كان يأتي جندي إلى المدينة المنورة إلا ويرسله عمر بن الخطاب إلى أرض العراق نجدة للمسلمين في العراق. لذلك انقطع المدد تماما عن أرض الشام، ووجهت كل القوى الإسلامية بعد ذلك إلى أرض العراق. هذه الأزمة الأولى التي تعرض لها أبو عبيدة ابن الجراح. أما الأزمة الثانية فهو تجمع جيش من الرومان قوامه 10,000 مقاتل في مدينة بعلبك. هذا الجيش إخواني كان قادما من أنطاكيا، ولم يكن يهدف إلى البقاء في بعلبك، إنما كان يأتي لنجدة الرومان في دمشق. فعندما سمع بهزيمة الرومان في مرج الصفر خاف أن يدخل على دمشق بهذا العدد القليل، فبقي في بعلبك. فماذا يفعل أبو عبيدة ابن جراح تجاه هذا الموقف؟ كان محاصرا لمدينة دمشق ب 27,000 مقاتل، وكان يضع شرحبيل بن حسنة في الأردن، ويضع عمرو بن العاص في فلسطين، كان مع عمرو بن العاص 2,500 مقاتل، ومع شرحبيل بن حسنة 7,000 مقاتل، وكان هو يبقى ب 27,000 مقاتل حول أسوار دمشق. فماذا يفعل في هذا الموقف؟ قال وهو يستشير خالد بن الوليد، طبعا بعد هذا العزل لخالد بن الوليد ما تخلى أبو عبيدة أبدا أبدا عن نصيحة خالد، بل كان يسمع ما أمره به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن يمسك خالد إلى جواره ليستعين برأيه ويستشيره في الأمور الكبيرة. فاستشار خالد بن الوليد وقال له ماذا نفعل في هذا الأمر؟ فقال نرسل مددا إلى عمر بن العاص ليحميه وقلة. طبعا تركوا عمر بن العاص ليحفظ نتائج نصر أجنادين، أجنادين كانت على الأرض فلسطين، تحقق نصر كبير، لا يريد المسلمون أن يضيعوا هذا النصر، فأبقوا قوة عمرو بن العاص ابن عمرو بن العاص ب 2,500 مقاتل في أرض فلسطين، لكنها قوة لا تكفي لحماية أرض فلسطين. فأرسل له مدد، كان المدد عبارة عن 2,800 مقاتل، وبذلك وصلت قوة المسلمين في أرض فلسطين إلى 5,300 مقاتل تحت قيادة عمرو بن العاص. ثم بقيت مشكلة الجيش الرومي في بعلبك، فقال أبو عبيدة هذا الجيش ليس له إلا أنا أو أنت، يخاطب خالد بن الوليد، أو يزيد، يخرج إليه أحد المسلمين الكبار بجيش ليرد هذا الجيش عن غزو دمشق وإيقاع المسلمين في حرج بين جيش رومي وجيش دمشق. فقال خالد بن الوليد بل أنا أسير إليه، واختار أن يتقدم هو إلى حرب هذا الفريق في بعلبك. وأخذ خالد بن الوليد 5,000 مقاتل ليذهب إلى حرب هؤلاء. خلي بالنا الجيش الإسلامي حوالين دمشق 27,000، والجيش اللي موجود في بعلبك 10,000، يعني كان ممكن خالد بن الوليد ياخد 10,000 ويحارب 10,000 ب10,000، لكنه كان يرى أن 5,000 كافية وزيادة لحرب 10,000 جندي من الرومان. مرجعه في ذلك كلام ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 1,000، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1,000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1,000 يغلبوا 2,000 بإذن الله والله مع الصابرين. انظروا إلى هذه المعادلات. بعض الناس بتظن أن هذه الحزبة منسوخة، أن في الأول كنا 1:10 وبعدين كنا 1:2. أبدا يا إخوانا، في حال ضعف المسلمين المسلم يساوي رجلين من الكفار، وفي حالة قوة المسلمين المسلم يساوي 10 ويساوي 1,000 ويساوي أكثر من ذلك، كما رأينا في حروب خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. فسيدنا خالد بن الوليد أخذ أقل عدد ممكن، خد معاه 5000 ضد 10000، يعني نسبة 1-2، فالنصر بإذن الله أكيد لصالح المسلمين. تحرك بهم خالد بن الوليد، وعندما وصل إلى بعلبك لم يجد الجيش الروماني، وكانت هذه مفاجأة من المفاجآت القليلة جدا في حياة خالد بن الوليد الذي تضعف مخابراته عن معرفة تحركات الجيوش. لقد تحرك الجيش الروماني خلف الجبال الشاهقة في لبنان نازلا إلى أرض فلسطين، إلى منطقة بيسان، ولم تعلم بذلك مخابرات خالد بن الوليد، فعاد مسرعا إلى أبي عبيدة حول أسوار دمشق. درسوا الموقف وقالوا يا ترى ما الذي حدث وأين ذهب الجيش الروماني، وبسرعة تحركت المخابرات في كل مكان واستطاعوا أن يعرفوا أن الجيش الروماني يهدف إلى الذهاب إلى شرحبيل في الأردن لضرب الجيش الإسلامي في ظهره، نفس الخطة التي سار عليها قبل ذلك وردان الوالي الروماني الحمصي الذي كان يريد أن يهاجم شرحبيل في الأردن، والذي كان من عقبات ذلك الأمر أن قامت موقعة أجنادين. ماذا فعل خالد بن الوليد مع أبي عبيدة بن جراح؟ كرروا ما حدث تماما في أرض أجنادين، أمروا المسلمين أن يتجمعوا سويا في مكان واحد، وأمر عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أن يتجه إلى الأردن ليعسكر مع شرحبيل ابن حسنة رضي الله عنه وأرضاه في معسكر واحد لتتجمع القوتان سويا، ثم يأتي أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد من دمشق ويترك يزيد هناك حتى لا تخرج حامية دمشق لحرب المسلمين، ويتجمعوا سويا في الأردن، ثم بعد ذلك يهاجمون الجيش الروماني الذي يتجمع الآن في بيسان، على أن تخرج سرية صغيرة بقيادة خالد بن الوليد من 1500 مقاتل لتعطيل حركة الجيش الروماني حتى لا يذهب إلى بيسان بسرعة ويهاجم جيش المسلمين. بالفعل خرج خالد بسرية صغيرة 1500 مقاتل وتحرك حركة سريعة جدا، واستطاع اللحاق بالجيش الروماني وأصاب من أخرياته وعاد ببعض الغنائم وعاد بها إلى منطقة فحل في الأردن. إذن الجيش الإسلامي الآن يعسكر في منطقة فحل في الأردن، والجيش الروماني يعسكر في منطقة بيسان في أرض فلسطين، ويفصل بينهما نهر الأردن، والمسافة بين الفريقين تقريبا حوالي 20 كيلومتر، والرومان كانوا في ذلك الوقت ينتظرون قتال المسلمين. نقول يا إخواننا وأخواتنا أن الزمن لم يكن في صالح المسلمين. لماذا؟ لأن الوقت كلما مر ازداد جيش الرومان الموجود في بيسان. تخيلوا في غضون أيام قليلة وصل الجيش الروماني إلى 80,000 مقاتل. كنا منذ يعني دقائق نتكلم على جيش بعلبك 10,000 مقاتل، إذا به يصل إلى 80,000 مقاتل، والجيش الإسلامي بعيد جدا جدا عن المدد، بل لن يأتي مدد من المدينة المنورة كما ذكرنا. إذن الوقت كلما مر كلما جاءت الأعداد إلى الجيش الروماني. الشيء الثاني الخطير جدا أن الرومان كانوا يعيشون في أرض خصبة، وكان المسلمون في أرض جدباء ليس فيها زرع كثير، فإذا كلما طالت المدة كلما كانت هناك خسارة على الجيش الإسلامي، وازداد الأمر صعوبة عندما فعل الرومان ما يعوق حركة المسلمين. ترى ماذا فعل الرومان وما هو رد فعل المسلمين؟ هذا ما نعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شفنا قبل الفاصل ازاي ابو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وارضاه استلم الامور في ظروف صعبة، وكيف انه لم يأتي مدد من المدينة المنورة، وكيف تجمع الرومان في جمع كبير 80,000 مقاتل في منطقة بيسان، وتحرك المسلمون بجيوشهم جميعا باستثناء جيش يزيد ابن ابي سفيان الذي بقي حول اسوار دمشق ليمنع حامية دمشق من الخروج لنجدة الرومان في بيسان، وتجمع المسلمون في منطقة فحل بالأردن، وكان يفصل بين الجيش الإسلامي والجيش الروماني نهر الأردن، وكانت المطاولة وتأخير القتال فيها ضرر كبير جدا على المسلمين، لأنهم كانوا في أرض ليس فيها زرع كافي وكانوا بدون مدد، أما الجيش الروماني فكان في أرض خصبة وكان يأتيه المدد كل يوم، لذلك أراد المسلمون سرعة القتال بينما أراد الرومان تأخير القتال. ماذا فعل الرومان؟ فجروا سدود نهر جالود. نهر جالود أحد فروع نهر الأردن وموجود في فلسطين، ففجروا هذه السدود فانساحت المياه على الأرض الزراعية في هذه المنطقة فحولتها إلى وحل يعيق حركة الجيوش الإسلامية. يبقى أول شيء عملوه الرومان أنهم خلوا الأرض الزراعية كلها مية، والكلام ده كان في شهر يناير من سنة 635 ميلادية، شهر يناير وموافق الكلام ده ذي القعدة من سنة 13 هجرية، يعني في ظروف صقيع وفي ظروف باردة، واستطاع الرومان بذلك تعطيل حركة الجيش الإسلامي. مش بس كده، أرسلوا رسالة تهديدية للجيش الإسلامي ليلقوا الرهبة في قلوب المسلمين، أو هكذا ظنوا. قال قائد الرومان في هذه الرسالة: أخرج أنت ومن معك من أصحابك وأهل دينك من بلادنا وارجعوا إلى بلادكم بلاد البؤس والشقاء، وإلا أتيناكم بما لا قبل لكم به ثم لم ننصرف عنكم وفيكم عين تطرف. هذه رسالة إسكلاريوس. إسكلاريوس كان قائد الرومان في موقعة بيسان. فماذا رد عليه أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه؟ تعالوا نسمع رد الأمين رضي الله عنه وأرضاه على الرومان. قال: أما قولكم اخرجوا من بلادنا فلستم لها بأهل، فلعمري ما كنا لنخرج منها وقد أذلكم الله بنا فيها. انظروا إلى الكلمات: وقد أذلكم الله بنا فيها، وأورثناها ونزعها من أيديكم وصيرها لنا دائما إن شاء الله. ثم يقول: البلاد بلاد الله، والعباد عباد الله، والله عز وجل مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. هكذا بمنتهى اليقين وبمنتهى القوة يخاطب الرومان. ثم قال لهم: وأما قولكم أن بلادنا بلاد البؤس والشقاء فصدقتم. نحن لا نكذبكم في ذلك، نحن نعلم أن بلادنا بلاد البؤس والشقاء، وما نجهل ما قلتم عنها كذلك، وقد أبدلنا الله بها بلاد العيش الرفيع والأنهار الجارية والثمار الكثيرة، فلا تحسبونا تاركيها ولا منصرفين عنها حتى نفنيكم ونخرجكم منها. خلي بالكم، أبو عبيدة عمره ما نظر أنهار الجارية ولا إلى الأشجار المثمرة ولا إلى رغد العيش، لكنه يقول هذا الكلام ليفت في عضد المشركين، ليوهن عزيمة الرومان. يقول لهم: نعم نحن أتينا إلى هذه الأرض ولن نتخلى عن هذه الأرض. ثم يقول: فأقيموا مكانكم، خليكم عادين في بيسان، فوالله لا نجشمكم أن تأتونا بل نأتيكم في أرضكم. مش هنتعبكم، مفيش داعي تتعبوا وتيجوا لحد فحل في المكان احنا فيه، احنا هنجيلكم نكتاز الوحل، نكتاز المستنقعات، نكتاز ما فعلتموه في الأرض من تفجير نهر جالود، ونأتي إليكم في أماكنكم نحاربكم فيها. ثم قال: فوالله إن أنتم أقمتم لن نبرح حتى نبيد خضراءكم ونستأصل شأفتكم إن شاء الله. هذه الرسالة يا إخواني اهتز لها الرومان اهتزازا، يعني ما كانوا يظنون أنهم يلاقون قوما على هذه الصورة يأتون من جزيرة العرب. كان الرومان ينظرون دوما إلى جزيرة العرب نظرة دونية: هؤلاء أهل البؤس والشقاء كما يقولون، هؤلاء أهل الرعاء وأهل الشاه وأهل البعير، ولكن الرومان أهل حضارة ضاربة في أعماق التاريخ. كانوا ينظرون إليه نظرة دونية، ما تخيلوا في يوم من الأيام أنه سيأتي من الجزيرة العربية قوم يرفعون راية الإسلام يتكلمون بهذه القوة وهذه العزة وهذه الكرامة. لكن حدث ما لم يتوقعه الرومان. اهتز الرومان لهذا الأمر وطلبوا أن يرسل إليهم أبو عبيدة بن الجراح رجلا يتفاوضون معه ويتكلمون معه في شأن هذه الأمور. اختار أبو عبيدة بن الجراح رجلا يصلح أن يكون نموذجا للمفاوض المسلم. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت على نموذج الخليفة المسلم، اتكلمنا على الصديق رضي الله عنه، واتكلمنا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واتكلمنا على نموذج القائد العسكري الذي يستطيع أن يقود المسلمين في المعارك، وأخذنا مثالا ونموذجا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. والآن نتعرف على نموذج المفاوض المسلم، كيف تكون هيئته، وكيف تكون صفته، وكيف يكون فكره، وكيف يكون عقله. المفاوض المسلم الذي اختاره أبو عبيدة بن الجراح هو معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. كيف يجب أن تكون صفة المفاوض الذي يفاوض أعداء الله عز وجل في قضية تخص المسلمين؟ أولا، لابد أن يكون هذا المفاوض على علم بالشريعة، ولا نقصد الشريعة أحكام فقه الصلاة والصيام وما إلى ذلك، ولكن ما يخصه أحكام السياسة الشرعية، أحكام السلم والحرب في الفقه الإسلامي، حتى لا يتفاوض على أمر يضيع فيه شريعة الله عز وجل، يفرط فيه في بند من بنود الشريعة فيخسر المسلمون دنياهم ودينهم. هذا أهم شيء في المفاوض، وكان معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام. هذا الأمر يا أخواني الآن ممكن أن تقوم به هيئة، تقوم به مجموعة، يكون به أنصار لهذا المفاوض، لكن لابد أن يكون موجودا، ولا بد أن يكون محترما. والمفاوضون الذين لا يعرفون شريعة الله عز وجل كم ضيعوا بلاد المسلمين، وكم ضيعوا العباد في أمة المسلمين. بأول صفة وأهم صفة أن يكون عالما بشريعة الله عز وجل في القضية التي يذهب ويفاوض عليها. أما الأمر الثاني فهو التقوى والزهد في الدنيا. إذا كان المفاوض راغبا في الدنيا فيا حسرتاه على مفاوضات المسلمين. يشترى عندئذ المفاوض بالمال، يشترى بالوعود. لابد أن يكون المفاوض زاهدا في الدنيا، تاركا تماما لكل متاع الدنيا، وإلا اشتراه أعداء الأمة بالآلاف والملايين والبلايين، وضيع بعد ذلك حقوق المسلمين، وضيع بعد ذلك بلاد المسلمين. التقوى والزهد في الدنيا. مسألة الخبرة في المجال، أن يكون عنده خبرة في أمور المفاوضات والمحاورات. وهذه الخبرة يا إخواني اكتشفت في معاذ بن جبل قديما، اكتشفها الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم أن أرسله بمفرده إلى أرض اليمن، أرسله بمفرده إلى أرض اليمن، وكان أصغر من ذلك بالثلاث أو أربع سنوات، يعني كان في العشرينيات من عمره، ومع ذلك وثق فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم وأرسله ليفاوض أهل اليمن ويعلم أهل اليمن، وهو بمفرده يطمئن تمام الإطمئنان إلى رأيه في هذه الأمور. لابد أن يكون عارفا بالعدو، ومعاذ بن جبل في أرض الشام منذ بداية الفتوح، منذ أيام الفتح الأولى وهو في معارك مستمرة مع الرومان، فيعرف طريقة تفكير الرومان، ويعرف ماذا يقول الرومان، وكيف يتحركون، وكيف يفكرون، وكيف يخططون، فيستطيع أن يأخذ القرار المناسب تبعا لطبيعة العدو الذي يتفاوض معه. لابد أن يكون عالما بفكر القادة المسلمين، حتى لا يأخذ رأيا من الأمور على غير هوى القادة المسلمين. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه كان من أيام الفتوح الأولى في المجلس الاستشاري الأعلى لفتوح الشام، فكان دائما قريبا من أبي عبيدة بن جراح، قريبا من خالد بن الوليد، قريبا من شرحبيل، قريبا من عمرو بن العاص، قريبا من يزيد بن أبي سفيان، قريبا من كل القادة، فهو يعرف تفاصيل ما يفكرون فيه، ولذلك لن يأخذ قرارا يخالف فيه القادة المسلمين. لابد أن يكون شجاعا وجريئا. كم من المفاوضين ضيعوا أمور المسلمين لأنهم أخذوا الأمور خوفا على حياتهم أو حياة المسلمين، فضيعوا البلاد والعباد. لابد أن يكون مقداما شجاعا. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه كان دائما في المقدمة، وكثيرا ما ذكرنا أن المقدمة الرومانية ارتطمت مباشرة بمعاذ بن جبل، وكان قائد الميمنة في أكثر من معركة من المعارك التي مرت بنا. لابد أن يكون ذكيا فطنا سريع البديهة، وهذا سيتبين لنا بإذن الله في محاوراته مع الرومان. ولا بد أن يكون معتزا فخورا بالإسلام، يرفع رأسه ويقول أنا مسلم، يعتز بأنه ينتمي إلى هذا الدين العظيم. يا إخواننا، الكثير من المفاوضين الآن يشعرون بالدونية إذا التقوا مع اليهود، إذا التقوا مع الأمريكان، إذا التقوا مع الأوروبيين، إذا التقوا مع هذا وذاك، يشعر أنه يستجدي نصرا للمسلمين، يستجدي حاجة للمسلمين، يستجدي أرضا للمسلمين، يستجدي دارا للمسلمين، هكذا يستجدي المعونة من هذا وذاك. أما معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه فكان عزيزا رافعا رأسه أبيا، يعلم أنه يحتفظ بأغلى ما يمكن أن يحتفظ به في هذه الحياة الدنيا، يحتفظ بدين الله عز وجل، بقرآن الله عز وجل، بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، بهذه العزة يستطيع أن يحقق أفضل المكاسب. هذه هي صفات المفاوض في الإسلام. إذا تخلى المفاوضون في الإسلام عن صفة واحدة من هذه الصفات، ضاعت المفاوضات وضاعت البلاد وضاع العباد. ولم يكن معاذ أبدا بالذي يضيع حقوق المسلمين. ترى ماذا فعل معاذ بن جبل في مفاوضاته مع الرومان؟ تفاصيل ذلك سنعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه عندما ذهب إلى الرومان؟ أول ما ذهب وجد الرومان جالسين على بسط من الحرير الفاخر جدا، ووسائد كثيرة جدا، وأبهة وفخفخة كبيرة، فأراد معاذ بن جبل أن يوصل لهم رسالة. وقف خارج هذه البسط ولم يدخل عليها، فقال له أحد الغلمان الرومان: أنا أمسك لك دبتك وادخل واجلس معهم، هؤلاء لا يجلس معهم أي إنسان، أنت عندك فرصة كبيرة جدا تجلس مع قادة الرومان، قادة القطب الأول في العالم، وزراء الخارجية، القواد العسكريين، وزير الحربية، هؤلاء أكبر قادة في العالم، اجلس معهم فرصة. فوقف معاذ بن جبل ولم يدخل على هذه البسط، وقال كلمات عجيبة. قال، اسمعوا هذه الكلمات، قال: أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ألا نقوم لأحد من خلق الله، ولا يكون قيامنا إلا لله عز وجل في الصلاة والعبادة والرغبة إليه. يعني أنا واقف دلوقتي برا مش تعظيما لكم، أنا لا أقف إلا لله عز وجل، إذن لماذا أقف ولا أدخل عليكم؟ قال: فليس قيامي هذا لكم، ولكني قمت إعظاما للمشي على هذه البسط والجلوس على هذه النمارق التي، خلي بالك بقى من الكلمة اللي جاية دي مهمة جدا، التي استأثرتم بها على ضعفائكم. خلي بالك، بيقول الكلام ده بيسمعوا القادة الرومانيين وبيسمعوا الجيش الروماني، والكلام هيوصل لكل جندي في الدولة الرومانية، يحدث شرخا كبيرا جدا في الدولة الرومانية بين قادتها وبين جنودها، بين الأغنياء وبين الفقراء، بين الذين استعبدوا الناس والذين عبدوا لهؤلاء البشر من دون الله عز وجل. فقال: استأثرتم بها على ضعفائكم وأصل ملككم، وإنما هي زينة الحياة الدنيا وغرورها، وقد زهد الله في الدنيا وذمها ونهى عن البغي والسرف فيها، فأنا جالس ها هنا على الأرض، وكلموني أنتم بحاجتكم وأنا هنا. تخيلوا الكلمات. طبعا الرومان ذهلوا، من هذا الذي يتكلم؟ ما هذا الوضع الغريب؟ هم لم يسمعوا بهذه الصورة إلا في قصص المسيح عليه السلام والحواريين الذين كانوا يزهدون في الدنيا، أما هم فيرون أنهم يتمسكون بالدنيا أشد التمسك، هم وملوكهم وقادتهم وأسلافهم وأجدادهم وآبائهم، هم كلهم على هذه الشاكلة. أما هذا الرجل فطراز عجيب، لم يروه منذ سنوات وسنوات، ولم يسمعوا عنه أصلا منذ قرون. فقالوا له: هل أنت أفضل أصحابك؟ لا شك أنك من القديسين، هل أنت أفضل أصحابك؟ فقال كلمة عجيبة، قال معاذ بن جبل: والله ليتني ألا أكون شرهم، ليتني ألا أكون شرهم. ثم قال: إن هذا الجيش مليء بالعظماء ومليء بالكرماء ومليء بالأتقياء. يا إخواني، ليس هذا فقط تواضعا، من معاذ بن جبل، إنما هو رسالة سياسية في منتهى القوة. يقول لهم: لا تظنوا أنني أفضل الجيش، هناك الكثير في جيشي ممن هو أفضل مني، فتخيلوا طبيعة هذا الجيش، وتخيلوا قوة هذا الجيش الإيمانية، وتخيلوا تضحية هذا الجيش وزهد هذا الجيش في الدنيا. يبقى يا إخواننا الوضع ده هز الرومان أكتر وأكتر. فالرومان أرادوا بعد هذا أن يعرفوا أمرين اثنين، أو أن يوجهوا رسالتين اثنين إلى معاذ بن جبل. الرسالة الأولى هي: ما هو الهدف من وراء قدومكم إلى بلادنا؟ والرسالة الثانية هي الإرهاب والرعب الذي أرادوا أن يدخلوه في قلب معاذ بن جبل. فماذا قالوا له؟ قالوا له أولا: أخبرونا ما تطلبون وما دعاكم إلى الدخول في بلادنا. بأول شيء عايزين نعرف هدف الفتح الإسلامي، لماذا أتيتم بجيوشكم إلى بلاد الشام؟ الحاجة الثانية: وما أدخلكم إلى بلادنا وملكنا حي، وملكنا هرقل حي، يرمون بذلك إلى ملك كسرى الذي قتل وتملكتهم الآن امرأة كان اسمها بوران بنت كسرى، فيقول: وجهوا قوتكم إلى بلاد فارس، تملكها الآن امرأة وقد مات ملكها، أما ملكنا فحي. ثم قالوا: وجنودنا عظيمة كثيرة، هي كعدد نجوم السماء وكعدد حصى الأرض. هذه بقى محاولة إرهاب لقلب معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. ثم قالوا: أخبرونا لماذا تستحلون قتالنا وأنتم تؤمنون بنبينا وكتابنا؟ يسمعون أن القرآن الكريم يذكر أنهم يؤمنون بعيسى عليه السلام ويؤمنون بالتوراة والإنجيل، فلماذا تستحلون قتالنا؟ فماذا قال معاذ ابن جبل المفاوض النموذج رضي الله عنه وأرضاه؟ قال أولا، هو يسأله أول سؤال: لماذا جئتم إلى بلادنا؟ ما الهدف من وراء الفتح؟ فيقول: أولا أدعوكم أن تؤمنوا بالله وحده وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وتصلوا صلاتنا، وتستقبلوا قبلتنا، وتستنوا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وتكسروا الصليب، ولا تشربوا الخمر، وتقتلوا الخنزير. وذكر طبعا هذه الأمور لأنها كانت منتشرة جدا في بلاد الرومان ومنتشرة جدا عند النصارى بشكل عام. ثم قال: ثم أنتم منا ونحن منكم، أنتم إخواننا في ديننا، لكم ما لنا وعليكم ما علينا. هذه أول خصلة أدعوكم إليها، الإسلام، وتؤمنون بكل شريعة الإسلام، لا تختارون شيئا على هواكم، الأشياء التي تحبونها وتعظمونها تتركونها لله عز وجل، تتركون الصليب، وتتركون الخمرة، وتتركون الخنزير، هذه الأشياء التي زورتموها وحرفتموها من كتبكم تتركونها وتعبدون الله عز وجل، عندها تكونون إخواننا، تكونون إخواننا في الدين، لكم ما لنا وعليكم ما علينا. هذه الرسالة الأولى. فإن أبيتم فأدوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. خلي بالك، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طالب الجزية ما طلبهاش بهذه القوة والقسوة في الخطاب، لكن معاذ بن جبل في هذا الموقف في أرض معركة. يا إخواني، نحن لسنا الآن في مجال دعوة ورسائل وتبادل كلمات، نحن في ساحة القتال، 80,000 مقاتل روماني واقفين على بعد عدة أمتار، و 27,000 مسلم واقفين في الناحية الثانية، والقتال أصبح وشيكا، ولذلك لابد أن تكون الكلمات بهذه القوة وهذه الصلابة حتى يفت في عضد الرومان. فإن أبيتم فأدوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. خلي بالكم بقى من التالتة: وإن أبيتم هاتين الخصلتين، الإسلام أو الجزية، فليس شيء مما خلق الله عز وجل نحن قابلوه منكم. ما عندناش حاجة تالتة. فاخرجوا على اسم الله نناجزكم في الله عز وجل حتى يقضي الله بيننا وبينكم. يعني إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال في سبيل الله، هذه ثلاثة ليس لها رابع، ما عندنا اختيارات أخرى. هذا في منتهى الوضوح وفي منتهى القوة، وهو في عدد قليل، والرومان في عدد كثير، وهم يقاتلون في أرض الشام بعيد عن المدد، لكن في منتهى العزة ومنتهى القوة يلقي بالكلمات التي أرادها الله عز وجل من المفاوضين المسلمين. الكلام ده يا إخواني مش كلام نظري، الكلام ده واقعي تماما، والكلام ده آتى أكله. عشان لما يجي يسمعني دلوقتي مفاوض من المفاوضين يقول ده كلام وهم، إزاي هنعرف نقول الكلام ده لأمريكا ولا اليهود ولا الكذا ولا الكذا؟ لا، الكلام ده عمله معاذ بن جبل مع القوة الأولى في العالم، مع الدولة الرومانية، عشان كده ندرس تاريخ، ما بنتكلمش كلام نظري، بنتكلم كلام واقعي تماما، نفذه فعلا معاذ بن جبل، ورضي عنه أبو عبيدة بن الجراح، ورضي عنه عمر بن الخطاب من فوقهم، وحقق النتائج التي سترونها بعد ذلك. النقطة الثانية، أول شيء دعاهم إلى كذا وكذا وكذا زي ما قلنا، الإسلام أو الجزية أو القتال في سبيل الله. ثم قال: وأما قولكم إن ملكنا حي، ويرد على الكلمات التي قال الرومان، وأما قولكم إن ملكنا حي فإن ملكنا هو الله عز وجل، إن ملكنا هو الله عز وجل، وإن أميرنا عندنا نسميه الأمير لا نسميه الملك، وإن أميرنا رجل منا. خلي بالك بقى، الكلام ده بيلقي ضغينة ومشاكل كبيرة جدا في صفوف الجيش الروماني. هيقول له دلوقتي، هيصور له طبيعة الأمير في دولة الإسلام، صفة الأمير في دولة الإسلام، وسيقارن الرومان بين صفة الأمير عند هؤلاء الفاتحين وصفة الأمير عندهم، وعندئذ سيعلمون البون الشاسع بين الحضارة الإسلامية والدين الإسلامي وبين ما هم عليه من تزوير وتشويه لكتبهم ومناهجهم، حتى صاروا يستعبدون الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. ماذا قال معاذ في هذه النقطة فيما بعدها؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبل الفاصل كنا بنتكلم على المفاوض المسلم الرائع معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وهو يتلقى الكلمات الرومانية بمنتهى الثبات ومنتهى قوة الجأش، ورد عليهم ردا منطقيا قويا أذهل الرومان. قال لهم: إن الله عز وجل فرض علينا أن نبلغكم الرسالة وأن نعرض عليكم ثلاثة أمور لسنا قابلين بغيرها: الإسلام أو الجزية أو القتال في سبيل الله. ثم قال: وأما قولكم أن ملكنا حي، يهددونه أن ملكهم هرقل حي، وهرقل في ذلك الوقت كان أقوى شخصية في العالم، كان الزعيم الذي يتزعم الدولة الرومانية اللي بتحكم أكثر من 15 دولة من دول زمننا المعاصر. فيقول: أما قولكم أن ملكنا حي فإن ملكنا هو الله عز وجل، وأما أميرنا، ويصف الأمير في الإسلام. انظروا إلى وصف الأمير في الإسلام، وصف الأمير في رؤية معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام: وأما أميرنا فرجل منا، إن عمل فينا بكتاب الله عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أقررناه علينا، وإن عمل بغير ذلك عزلناه عنا. انظروا إلى الكلمات، الأمير يستمد قوته من المنهج الذي يطبقه من القرآن والسنة، فإن لم يطبق القرآن والسنة فلا كرامة. هكذا يقول: فإن لم يطبقهما عزلناه عنا. ثم يقول: وإن هو سرق قطعنا يده، وإن زنى جلدناه. انظروا إلى الكلمات، يطبق حدود الله على الشريف كما يطبقها على الضعيف. هذا شرع الله الذي به تحكم الدنيا وتسود الأمة الإسلامية غيرها من الأمم. ثم يقول: وإن شتم رجلا منا شتمه، وإن جرحه أقاده من نفسه. رجل كعامة المسلمين. ثم يقول: ولا يحتجب منا ولا يتكبر علينا. كل ده بيرمي على هرقل، وبيرمي على سكلاريوس القائد الروماني العسكري، وبيرمي على كل قوات الرومانيين: لا يحتجب علينا ولا يتكبر علينا ولا يستأثر علينا في فيئنا الذي أفاء الله عز وجل علينا وهو كرجل منا. اسمعوا لهذه الكلمات وتخيلوا موقف الرومان وهم بيسمعوا هذا الوصف الدقيق لرجل من الزهاد العباد الذي يحكم هذه الجيوش التي فتحت بلادهم ودكت عروشهم، وهي تدك في الناحية الأخرى عروش كسرى في بلاد فارس. شيء مذهل يا إخواني، شيء لا يخطر على أذهان البشر في ذلك الزمن ولا في كل الأزمان إلا في شريعة الإسلام وفي أولئك الذين ترسخ في قلوبهم الإيمان والعقيدة. ثم قال: وأما قولكم جنودنا كثيرة، فإنها إن عظمت وكثرت حتى تكون أكثر من نجوم السماء وأكثر من حصى الأرض. كانوا بيقولوا جنودنا قد نجوم السماء وقد حصى الأرض، لا، خليها أكثر. إن كانت حتى أكثر من نجوم السماء وأكثر من حصى الأرض، فإننا لا نثق بالجنود ولا نتكل عليها ولا نرجو النصر على عدونا بها، ولكن نتبرأ من الحول والقوة ونتوكل على الله عز وجل، نثق بربنا. كم من فئة قليلة قد أعزها الله ونصرها وأغناها وأكرمها وغلبت فئة كثيرة بإذنه تعالى. خلي بالكم، الرومان عانوا من هذا الأمر وشاهدوه بأعينهم، رأوا الأعداد القليلة في مرج الصفر وفي بصرة وفي أجندين تنتصر على الرومان الكثر، رأوا هذه الحقيقة رأي العين. الآن يصدقون بكلمات معاذ. هذه يا إخواني فائدة التاريخ، فائدة أن نقرأ التاريخ. إذا تكلمنا الآن عن القلة المؤمنة التي تنتصر على الكثرة هنا وهناك، يتعجب الناس ويقولون كيف. اقرأوا التاريخ، هذا موقف يحكيه معاذ. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الرومان يسمعون والآن يصدقون بعد أن كانوا لا يصدقونه قبل ذلك. ثم قال في النهاية: وأما قولكم كيف تستحلون قتالنا وأنتم تؤمنون بنبينا وكتابنا، فأنا أخبركم عن ذلك. ثم قال: نحن نؤمن بنبيكم ونشهد أنه عبد من عبيد الله، وأنه رسول من رسل الله، وأن مثله عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ولا نقول أنه الله، ولا نقول أنه ثاني اثنين، ولا نقول أنه ثالث ثلاثة، ولا أن لله ولدا، ولا أن له صاحبة ولا ولدا، ولا أرى معه آلهة أخرى، لا إله إلا الله، تعالى الله عما تقولون علوا كبيرا. انظروا إلى الكلمات في منتهى القوة. يقول: أنتم أيها الرومان تقولون في عيسى قولا عظيما، ولو أنكم قلتم في عيسى كما نقول، وآمنتم بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم كما نؤمن بنبوة نبيكم عليه السلام، وآمنتم برسولنا كما تجدونه في كتابكم، وكما نؤمن نحن بما جاء من عند الله عز وجل عن نبيكم، لو فعلتم هذا لكنتم منا وكنا منكم وكنا نسالمكم ونواليكم ونقاتل معكم وندفع عنكم عدوكم. الذي يمنعنا الآن من نصرتكم أنكم خالفتم عقيدتكم، أنتم زورتم دينكم، أنتم تقولون في عيسى قولا عظيما ما قاله عيسى عليه السلام، بل أنتم افتريتموه مع الزمان ووضعتموه في كتبكم وصدقتموه واتبعتموه، ونحن جئنا بالعقيدة الصحيحة. إن آمنتم بنبينا كما جاء في كتبكم وكما نؤمن نحن بنبيكم كنتم كإخواننا، وكنا ندافع عنكم وندافع ونحارب عدوكم ونحميكم. هكذا يقول معاذ في منتهى القوة، لا يتكلم من منظر الدنيا أو من مصدر الدنيا، ولكنه يتكلم من مصدر الرفعة والاستعلاء بالإيمان، قوة العقيدة، قوة الإيمان. يا إخواني، سؤال ممكن يخطر على أذهاننا: لماذا فتح موضوع العقيدة والاختلافات العقائدية بين المسلمين وبين المشركين أو بين النصارى في ذلك الوقت، وقد تجنبها قبل ذلك جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عندما ذهب إلى بلاد الحبشة في اللقاء الأول مع النجاشي ملك الحبشة؟ الوضع يا إخواني مختلف، النموذج مختلف، الظروف مختلفة. جعفر ابن أبي طالب كان يذهب إلى هناك كلاجئ سياسي يقدر قوته، ما رايح في 80 واحد في 90 واحد عشان يلجأ سياسيا إلى ملك الحبشة، ملك لا يظلم عنده أحد، لا يهدف إلى فتح الحبشة. أما الآن معاذ بن جبل واقف على رأس جيوش إسلامية تفتح بلاد الشام، والمعركة بعد السويعات قليلة، فلذلك لابد أن يصل بالعقيدة السليمة، لابد أن يفهم الرومان حقيقة دينهم. عسى الله عز وجل أن يهديهم فيكف الناس عن القتال ويدخلون في دين الله أفواجا. فكان لابد أن يوضح حقيقة العقيدة بمنتهى الوضوح، لا مواربة، لا مداهنة، لا سكوت عن الحق. وعلى فكرة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه عندما جر إلى هذا الحديث جرا بكلمات عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، وكان آنذاك مشركا، عندما جر إلى هذا الأمر قال كلمة الحق وذكر العقيدة الإسلامية السليمة في عيسى عليه السلام. ما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن يتخلفوا أبدا عن قول الحق حتى في مثل هذه المواطن الصعبة. ما هو رد فعل الرومان على هذا الأمر؟ قالوا: ما نرى بيننا وبينكم إلا تباعدا، يعني كل شوية بنقرب منكم بتبعدوا عننا، تعرضون علينا الأمور لن نقبلها، وإنه بقيت خصلة هنقول لكم على شيء، لو قبلتموه كانت لكم فيه النجاة، ولو رددتموه كانت لكم فيه الهلكة. ما هو هذا الشيء؟ يريدون أن يرهبوا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، تهديد. فقالوا نعطيكم البلقاء وما والاها من أرض الأردن ناحية جزيرتكم العربية. يا الله، انظروا، هذه أول تنازل، ما عندنا مانع نديكم البلقاء، نص أرض الأردن، هكذا تسلم الدولة الرومانية العظمى بتسليم نصف أرض الأردن للمسلمين وما والاها من الجزيرة العربية، يعني تصبح الدولة الإسلامية كل الجزيرة العربية لحد نص أرض الأردن. هكذا أول عرض. الحاجة الثانية، نأخذ عليكم العهود والمواثيق ألا تأتوا إلى بلادنا أبدا بعد ذلك الحرب، يعني ما يسمى بالسلم الأبدي، خلاص بطلنا حرب بين الدولة الرومانية وبين الدولة الإسلامية. والحاجة الثالثة، وعليكم بأهل فارس ونحن نقاتلهم معكم ونعاونكم حتى تسقطوا ملكهم. هذا عرض يا إخوانا، تعالوا نقف قدامك ونحلله. عرض لأي مفاوض سياسي مبهر، هذا عرض كبير جدا، نعطيكم أرضا واسعة، أرض نص أرض الأردن، ونساعدكم في احتواء القطب الثاني في العالم، دولة الفارسية. حد ممكن يقول دلوقتي والله نخلص الدولة الفارسية وبعدين نفكر في الدولة الرومانية؟ فرصة كبيرة جدا أن نكون حلفا مع القطب الأول في العالم. انظروا كيف يتصارع الناس الآن لمحاولة أخذ حلف مع أكبر دولة في العالم، مع أمريكا. الجميع يطلب ود أمريكا ويطلب حلفا مع أمريكا، وأمريكا الدولة رقم واحد في العالم، إن عرضت هذا الحلف على أحد فيا لسعادته كما يقولون. معاذ بن جبل يعرض عليه الآن أن يكون حليفا للدولة الرومانية ضد الدولة الفارسية، تعينه الدولة الرومانية على أخذ الدولة الفارسية وضمها لبلاد المسلمين، وتعطيهم فوق ذلك أرض البلقاء، نصف أرض الأردن للمسلمين، على أن يوقع المسلمين عهد سلام أبدي مع الدولة الرومانية، لا يقاتلونهم أبدا مستقبلا. العرض مغري جدا لأي سياسي، لكن معاذ بن جبل مش أي سياسي. معاذ بن جبل رجل العقيدة الذي جاء مع جيوش المسلمين ليصل بدعوة الإسلام إلى هذه البلاد، ليعلم الناس دين ربهم، دين ربهم سبحانه وتعالى، ليصل بالدعوة الإسلامية إلى أقصى بلاد العالم، إلى المشرق والمغرب. ماذا رد معاذ بن جبل؟ بماذا رد معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه على هذا العرض الروماني الكبير؟ وماذا قال لهم؟ وما هو رد فعل الرومان لرد معاذ بن جبل؟ وماذا علق أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه على هذه المفاوضات الرائعة؟ ثم ماذا كانت النتيجة في النهاية؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.